الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، حج الحجاج ووقف الواقفون بعرفة وضحى المضحون يوم العيد، فأتم الحجاج نسكهم وأتم المضحون ذبح هداياهم، يرجون رحمة الله جل وعلا ويرجون ثوابه، فرحوا بيوم العيد وبأيام التشريق بعده. كل هذا وحاد المؤمنين في هذا هو حسن ظنهم بالله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم. نعم يا عباد الله، ما تقرب المتقربون إلى الله جل وعلا بأعظم من حسن الظن به سبحانه، وأيضا كمال الثقة بوعده وبنواله وبجزائه، وهذا ثمرة توحيد الله عز وجل. وقف سفيان الثوري في يوم عرفة، ووقف معه عبد الله بن المبارك، فجثى سفيان الثوري على ركبتيه وعيناه تذرفان، فسأله تلميذه ابن المبارك: من أردأ الناس حالا في هذا الموقف؟ قال: أردأ الناس حالا في هذا الموقف من ظن أن الله لا يغفر له. نعم، لأنه ساء بالله ظنه، ولم يسؤ الظن بالله إلا من المنافقين والمشركين وضعيف الإيمان. أنت أيها المسلم أديت حجك وأديت أضحيتك وذكرت الله جل وعلا وعظمته في يوم النحر وفي أيام التشريق، ومن ذكر الله عز وجل ما يسر الله عز وجل له الحجيج من أداء هذه العبادات بيسر وطمأنينة وسهولة وانسيابية، محققين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، أي لتعظيم الله جل وعلا في قلوبكم بهذا الذكر رميا، وبهذا الذكر بياتا في منى، وبهذا الذكر طوافا بالكعبة وبين الصفا والمروة. وهكذا كل العبادات يا عباد الله، من صلاة وصيام وزكاة وقيام وحج وعمرة وغيرها، كلها تحقق هذا المعنى من توحيد الله. ألا فليهنك أيها الحاج وأيها المضحي وأيها المسلم مواسم الخيرات الفاضلة التي أقبلت عليك، وليهنكم يا ولاة أمر هذا البلد ويا شعبه ما قمتم به من إكرام هؤلاء الحجيج، من إكرام وفادتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه الترمذي وغيره: الحاج وفد الرحمن، من أكرمهم فكأنما أكرم الله عز وجل. وهذا هو النيشان، وهو الفخر، وهو العز، أن يقوم المسلم على ضيوف الله جل وعلا خدمة لهم وسهرا على أمنهم وقياما بواجبهم. وهؤلاء رجال الأمن جزاهم الله خيرا، تعدى موقفهم وتعدت أعمالهم موضوع الأمن بحد ذاته إلى موضوع الكرامة والمروءة والشيم التي ما زالت تتتابع فيهم مع هؤلاء الحجيج. وليس هذا بغرو، بل هذا هو ثمرة الإيمان وثمرة العمل الصالح وثمرة السمع والطاعة لولاة أمورنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. فالموفق من وفق في الأولى وسعد في الأخرى، والشقي من شقي في بطن أمه في الدنيا وفي الآخرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلاةً نرجو بها النجاء يوم أن نقدم على ربنا في الدار الآخرة. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا، واعلموا أن رب الشهور واحد، وأن المعبود في الحج وفي الأضحية واحد، هو المعبود في سائر الأيام والمعبود في سائر الليالي. فالله الله عباد الله، أروا الله من أنفسكم خيرا في الاستمرار والثبات على عبادة الله وطاعته، وعلى خدمة وافد بلدكم من هؤلاء الحجاج والعمار والزوار، فإنه شرف لا ينافيكم فيه أحد في شرفهم ولا في خدمة هؤلاء الوافدين على بيته. واعلموا أن الله جل وعلا نبه المؤمنين إلى أمر يخالفون به المشركين عند قضائهم مناسكهم، فقال جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. وهؤلاء الكفار كانوا يجتمعون بعد الحج في المغمس شرقي عرفات، فيتذاكرون مماجدهم ومفاخرهم ومآثر آبائهم وأسلافهم. وأما أهل الإيمان فقال الله جل وجل وعلا فيهم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها